أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا ولله الحمد في هذا المجلس المبارك إلى أواخر كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، وكنا قد بدأنا ولله الحمد في درسنا الأخير إلى عنوان جديد أو إلى عنوان أخير تقريبا في هذا الكتاب، وهو الخاتمة. وهذه الخاتمة يعني ذكر فيها المؤلف رحمه الله إيراد أورده بعض الناس في تخطئة من يسموا بالأشاعرة، وهم فرقة يعني ليست من أهل السنة والجماعة. ومن المعلوم، وهذا شيء يؤسف له لكن هذا أمر واقع، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك أمة الإجابة ولا أعني بذلك أمة الدعوة، لما يقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالعلماء يذكرون أن لهذا المصطلح معنيان، أن لهذا المصطلح معنيين. المعنى الأول اللي هو الأمة الدعوة، أي كل من يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهم هنا الإنس والجن. وأما أمة الإجابة فالمقصود فيها هي الأمة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام وصدقت به نبيا صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى أمة الإجابة. فهذه أمة الإجابة للأسف اختلفت منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، دب فيها الخلاف وبدأ الخلاف يتسع إلى ما وصلنا، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في مثل هذه الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا أمر واقع يعني لا مهرب منه. والمحاورة الآن، المجاملات اللي ممكن تصير بين الناس في بعض الأحيان أو في بعض المجمعات، في بعض المراكز، في بعض الندوات، هذا كله كلام بين الواقع قبل الشرع إنه هذا الكلام فاضي، مثل محاولات التقريب اللي كانت بين السنة والشيعة، واللي للأسف الشديد أقولها بمن الفم كما يقال، ضحك فيها الشيعة على بعض أهل السنة والجماعة، خاصة بعض الرمز الشخصيات الإسلامية المشهورة المعروفة. قبل ذلك أيضا الأزهر اللي كان منارة العلم الشرعي، وإن شاء الله يبقى كذلك، لكن للأسف دخلوا إلى بعض الشخصيات الموجودة في هذا الصرح العلمي وأثروا عليهم، وصارت عندهم محاولات التقريب بين السنة والشيعة. وللأسف هذه الدعوات وين توجد؟ أين توجد؟ في بلاد السنة، في بلاد أهل السنة، أو البلاد التي يقصر فيها أهل السنة والجماعة، يغلب فيها وجود أهل السنة والجماعة، ما بيعملوا هذا في بلادهم. يعني دعاوى التقريب ما بسمعوا فيها في طهران مثلا، أو في العراق في بعض المناطق اللي في يعني اللي يغلو فيها التشيع إلى آخر ذلك، واضح. فالمهم هذا واقع مرير البحث فيه يطول، لكن أقصد إنه هذا الخلاف موجود شئنا أم أبينا. قد يقول قائل: أنتم جعلتم منهج أهل السنة والجماعة على الحق وما عداه هو الباطل، لأنه منهج كما قلنا سابقا قائم على الكتاب والسنة بفهم القرون الثلاث الأولى اللي هم يسمون بسلف الأمة، وكما سيأتينا الآن في بعض الأجوبة التفصيلية في هذا الباب. الشيخ بدأ وذكر أنه عرفنا أن بطلان مذهب أهل التأويل، وسمناهم أهل التأويل تنزلا، ولا صحيح هم أهل إيش؟ تحريف. ولذلك يقول الشيخ: عرفنا أنه مذهب أهل التأويل في مسألة الصفات، إحنا قلنا المبحث كله أو الكتاب كله جاي في خاصية يعني في جزئية معينة اللي هي مسألة توحيد الأسماء والصفات على وجه التحديد. فبقول الشيخ: بينا أو عرفنا الآن بطلان مذهب أهل السنة، بطلان مذهب أهل التأويل في مسألة الأسماء والصفات، فلذلك كيف يقال هذا والأشاعرة منهم؟ يعني من أهل التأويل هم الأشاعرة. وأوردوا علينا ثلاثة أسئلة، قالوا: كيف يكون هذا المذهب باطل، أم مذهب الأشاعرة باطل، وهم في اليوم في العالم الإسلامي يمثلون تقريبا 95%. السؤال الثاني قالوا: كيف يكون هذا الباطل، هذا المذهب باطل، أو أصحاب هذا المذهب على الباطل، وفيهم وهم أتباع أو على رأسهم أو زعيمهم الإمام أبو الحسن الأشعري المعروف المشهور، متوفى سنة 24 بعد 300 للهجرة، في يعني القرن الرابع الهجري. السؤال الثالث: كيف يكون باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامة؟ بدناش نراجع السؤال الأول لأنه ذكرناه وأظن الجواب حاضر يعني عند الكثير من الجلوس ولله الحمد. فانتهى بنا المقام إلى أنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أجاب عن هذا السؤال الأول، ثم قال أن السؤال الثاني وهو ما يتعلق كيف يكون مذهبهم باطلا وفي وعلى رأسهم أو قدوتهم أو زعيمهم أو رئيسهم أو مؤسسهم الإمام أبو الحسن الأشعري. ثم الشيخ بدأ يتكلم في هذه المسألة، وذكرنا أنه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان قد مر بمراحل اعتقادية ثلاث. أول شيء قدم أنه العبرة أنه ليس بالأقوال إنما العبرة بالوزن، يعني الميزان في الحق ليس الرجال إنما الميزان الحق نفسه، وبالتالي يوزن الرجال بالحق ولا يوزن الحق بالرجال إلى آخر ذلك. ثم الشيخ ذكر أنه هذا الإمام الجليل يعني الذي كان أمره إن شاء الله أو نهاية أمره على خير، أنه كان مر بمراحل ثلاث كما ذكرنا، أنه مر مرحلة الاعتزال وكان زوج أمه أبو العلي الجبائي، واستمر على هذا المذهب حتى وصل إلى سن 40، وثم بعد ذلك سئل أو يعني بحث أو يعني نظر مناظرة بين المعتزلة وغيرهم في مسألة الإصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى، ولم يسمع جوابا شافيا فاعتزل الناس. ثم يعني ظهر بعد ذلك متأثرا بمذهب عبد الله بن سعيد بن الكلاب الذي كان في كما يقال في برزخ بين أهل السنة وبين أهل السنة والجماعة وبين أهل التجهم. قلنا الناس لما في زمن هذا زمن تحديدا زمن عبد الله بن سعيد بن الكلاب كانوا على قسمين، القسم الأول أنهم أهل السنة والجماعة كانوا يثبتون الصفات لله عز وجل، الصفات الذاتية وما يتعلق بها من صفات فعلية، الصفات الذاتية والصفات الاختيارية اللي كانت معلقة بالمشيئة اللي معلقة بالمشيئة. وثم أهل التجهم كانوا ينفون الأمرين، فجاءوا الكلابية وقفوا في منطقة الوسط، وقفوا في منزل بين منزلتين، أخذوا بالصفات الذاتية وأثبتوها وخالفوا بذلك الجهمية، خرجوا عن التجهم في هذه المسألة، أثبتوا الصفات الذاتية لكن توقفوا ونفوا وأولوا الصفات الفعلية. فعبر عنهم الشيخ لما قال في برزخ بين أهل السنة وبين أهل التجهم. ثم ذكر الشيخ أنه هذا التعدد في المراحل للإمام أبو الحسن الأشعري تشعرك بأنه الرجل يعني آخر أمره كان على الصواب وعلى الجادة. وكما ذكرنا أن الشيخ لما كان في مرحلة إذا جاز تعبير الوسطية هذه بين أهل السنة وبين أهل التجهم اللي مرحلة الكلابية، مرحلة العقيدة الكلابية، كل هذه جسدها الإمام نفسه رحمه الله في كتابه المعروف اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، ثم انتقل إلى المرحلة الثالثة. طبعا الآن قلنا الباحثون مختلفون في المسألة، هل الإمام أبو الحسن مر بمرحلتين فقط ولا مر بثلاث مراحل؟ الراجح والله أعلم كما ذكرنا بناء على ما رجح الشيخ بن رحمة الله عليه أنه مر بثلاث مراحل. فبالتالي الذي يزعم أنه من أتباع أبو الحسن الأشعري هان بداية البحث تقريبا، لم يصدق في زعمه وفي دعواه. لما؟ لأنه إذا كان متبعا للإمام اتباع الصحيح فالآن الأصل أن يتبع الإمام في آخر أمره وأن يقول بما قال به الإمام في آخر عمره، وجسد ذلك وبينه وصرح به تصريحا واضحا في ثلاثة كتب: الإبانة عن أصول الديانة، وطبعا اسم الإبانة أخونا أبو محمد سأل اسم الإبانة عادة أو بداية يعني أو اسم يبدأ أو مؤلف يبدأ بكلمة إبانة موجود أكثر من كتاب، منها الإبانة بالبطة مثلا في أكثر من كتاب يبدأ بكلمة الإبانة. فالإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، كذلك أيضا بعث رسالة إلى أهل الثغر سماها رسالة إلى أهل الثغر، ثم كتابه الأخير أيضا أو من الكتب الأخيرة اللي هو مقالات الإسلاميين. أيهم الآخر أيهم الأول صعب يعني الجزم في هذه المسألة. يقال والله أعلم إذا ما كان الإبانة هو آخرها فهو من أواخر كتبه، فهو من أواخر كتبه. هذه المرحلة مرحلة السنية اللي كان فيها الشيخ على مرحلة اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالذي يزعم أنه أشعري حقيقة يكون متبع للإمام في مرحلته الأخيرة التي قالها وسطرها في هذه الكتب الثلاث. أما لو قال قائل معتزل اليوم قال أنا أشعري لأنه أبو الحسن الأشعري كان معتزليا وأنا اليوم أتبع الاعتزال إذن أنا موافق للإمام، هل هذا الدعوة صحيحة؟ هذه يعني هذا الادعاء صحيح؟ لا. يعني لو جاءنا معتزل اليوم وقال أنا على مذهب الاعتزال وأنا في ذلك أشعري، لما قال؟ لأنه أبو الحسن الأشعري في أول عمري كان معتزليا، وبالتالي أنا إذا كنت معتزليا فأنا أقول أشعري، هل هذا كلام صحيح؟ لا يكون صحيحا. وبالتالي الذي يقول عن نفسه اليوم أنه هو أشعري متبعا ومقلدا للإمام أبو الحسن الأشعري نقول له هذا الاتباع والتقليد غير صحيح. لما؟ لأن الإمام أبو الحسن الأشعري مر هذا الذي أنت عليه اليوم مرحلة سابقة كانت للإمام ثم انتقل إلى غيرها، فالأولى فيك أن تقول بما قاله الإمام نفسه. طيب نيجي الآن، ثم الشيخ آخر شيء بيّن أن القوم أخذوا ويعني وكان مأخذهم وكان إشكالهم في قضية التأويل وزعمهم أن ظواهر النصوص شو قلنا ظواهر النصوص معناها؟ المعنى المتبادر، المعنى الذي يسبق إلى الذهن، هذا يسمى ظواهر النصوص. والإمام والشيخ محمد الأمين الشيخ قيط رحمة الله عليه ذكر هذا الكلام، فالشيخ نقل عنه بدينا، وصلنا لنص النقل. أظن من المناسب أنه نبدأ في النقل من أول. يا شيخ أبو اليمان، وين أبو اليمان؟ موجود؟ فشو رأيك نبدأ من عند بداية كلام الشيخ في الأضواء حتى تكون الفكرة؟ قصة من بشر المريسي. من بشر المريسي، جميل جميل، إن شاء الله بتيجي، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه الذي في سورة الأعراف: اعلم أنه غير في هذا خلق لا يقطع سفرة من المتأخرين. وزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا ان نصفه عن ظاهره اجماع. قلنا احنا هذا نستغل هذه النقطه، انه لما قالوا ان ظواهر النصوص انه المعنى المتبادر، ان طلع الشيخ شو بيقول، ان الظاهر المتبادر السابق الى الفهم او الى الذهن كما سياتي في بعض الاحيان، هذا الفهم السابق للفهم او هذا المعنى السابق الى الفهم او الى الذهن، هذا يسمى ظاهر النصوص، صح؟ فهم لما قالوا ان هذا الظاهر باطل، وقلوا طبعا نازعوهم اهل السنه والجماعه، قالوا لا يمكن ان يكون كلام الله عز وجل ظاهره ايش باطلا ويسكت عن بيانه دون أن توجد قرائن تسعف بالمعنى الصحيح أو تؤدي إلى المعنى الصحيح. فقلنا إذن هذه النقطة تستغل، كيف تستغل؟ إنه لا، إنه أكدوا إنه هذا المعنى الأسبق للذهن، هذا الظاهر، هذا ظاهر النص. بل ما مثلا قول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثلا. إذن هو الكل متفق إنه ظاهر النص إنه لله عز وجل يدين حقيقيتين، أن لله عز وجل يدين حقيقيتين، صح؟ لكن قالوا هذا لا يليق بالله عز وجل، فيجب علينا أن نؤول، ماشي الحال؟ هذا استغلناه في إيش إحنا؟ استغلناه وسيأتي بعد، إنه هذا الظاهر الكل متفق إنه هو، لكن هم انتقلوا إلى غيره، وأهل السنة والجماعة بقوا عليه يعني كما يقال مغلفين ذلك ومقيدين هذا الفهم بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، انه كما سياتينا انه هذا ليس كالحوادث، هذه الصفات لله عز وجل ليست كصفات الحوادث. وين اشتركت في الاسماء؟ هذا قلنا بيفيدنا بماذا؟ بيفيدنا انه منهج السلف، منهج الصحابه رضوان الله عليهم، عدم التاويل. وقلنا سابقا لو قال لك قائل: من قال لك تستطيع تقول انه لكل ايه فيها اسم او كل ايه فيها صفه لله سبحانه وتعالى انه تقدر تنقل اقوال عن الصحابه في تفسير معناها على ما تقول انت انه هذا الظاهر؟ نقول لا، انا لا استطيع، لكن نحن لا نحتاج، لانه احنا بقينا، لانه سكوت الصحابه على هذا المعنى الظاهر اللي احنا متفقين جميعا انه هذا هو المعنى الظاهر، سكوتهم عدم النقل عنهم بالتاويل دليل عنهم المنهج عندهم ايش؟ التأويل ولا عدمه؟ إنه المنهج عندهم عدم التأويل. هذه نقطة لازم ما تغيب، هذه نقطة مش لازم تغيب، واضح؟ فإحنا الآن نستغل هذا، إنه الصحابة ما عندنا قول عن ابن عباس عن ابن كذا كذا إلى آخره، إنه الاستوى معناها على وارتفع، إنه كذا، بل يده إنه يدين حقيقية، ما في هذا النص. لكن نحن لا نحتاج، لما؟ لأنه إحنا وياك متفقين إنه ظاهر هذا النص كذا، وأنت خرجت عنه. الآن بقاء أهل السنة على هذا المعنى وعدم وجود أقوال للصحابة تخالف هذا وتؤيد ما أنت عليه، دليل على أن أهل السنة والجماعة بقوا على ظواهر النصوص اللي أنت تزعم منها باطلة وإنها كفر وإنها ضلال وإنها بدعة إلى آخره، واضح؟ نعم. قلنا هذا لا هذا مستحيل، لا يجوز أن ينسب وأن يقال أن ظاهر النص يمكن أن يكون معنى باطل أو كفر أو إلى آخره، نعم. على زعمهم، نعم. حتى جاء هؤلاء الجهل من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم، ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصفه فيه نفسه أو وصفه فيه رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. حسب، احنا انتهينا الآن. إذن لب الفكرة في هذه الفقرة يعني أنه الآن هذا الظن أو هذا الزعم بأنه ظواهر النصوص باطلة وأنه تحمل معنى الكفر، هذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بين، لأنه الله عز وجل أرسل نبيه ليبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البيان، صح؟ وبقول لهم أنتم ومن يعتد وتعتدون به من العلماء متفقون على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت إيش. أما القول إخواني في كلمة أحيانا إحنا بنذكر هذه العبارة منقوصة وبالتالي يعني بنفسد في المعنى. البعض بيقول لك لا يجوز تأخير البيان، لا، هذا إفساد للمعنى الصحيح. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان أحيانا لمصلحة راجحة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، واضح، بات الصحابة يدوكون، يعني بدوا الصحابة مشغولين. اليوم احنا بنبيت النبات مشغولين، احنا بنبات مشغولين. ايش مشغولين؟ طبخ. بكره بنبقى نتغدى اليوم، بتصير شو بكره بدنا نطبخ؟ نبقى لكم في الاكل اليوم، بكره شو بدنا نطبخ؟ هذا احسن حال اذا مش مشغولين بشيء ثاني، اذا مش مشغولين بمحرمات. فالصحابه في ذلك الليله، تلك الليله باتوا يدوكون، يدوكون يعني يفكرون يتناقشون، من هم هؤلاء الاصناف؟ من هم 70,000؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر يعني اصبح عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بذلك. اذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان ولا ما اخره؟ اخر البيان، واضح، لحاجة أن الصحابة تستنهض هممهم وتستوفز كما يقال وتهتم وترتفع وتيرة الاستعداد والتلقي إلى من هم هؤلاء الأصناف حتى تنطبق عليهم أو يحاول أن تنطبق عليهم تلك الأصناف الذين وعلى ربي متوكل الذين لا يتطيرون ولا يرقون، طبعا ولا يسترقون ولا يرقون موجود في النص، إنما زيادة الشاذة إلى آخره، واضح. إذن يجوز تأخير البيان، لكن هنا شو بقول الشيخ عن وقت الحاجة إليه. فمقولة أنه لا يجوز تأخير البيان من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح. لأصلا أقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب أنتم ونحن وكل من اعتدون به من أهل العلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فكيف عشرات بل مئات بل ألوف النصوص تأتي في كتاب السنة فيها أسماء وفيها صفات الله عز وجل وفيها أفعال الله عز وجل، وعندكم هذه كلها تحتمل معنى باطل وظاهرة كفر ويجب بيانه؟ فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنزيد عليها بنقول، وسكوت الصحابة على الفكرة اللي قبل قليل، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت الصحابة رضوان عليهم عن ذلك، أيش ذلك؟ بيان الصواب اللي تعتقدوه أنتم أو تزعمون أنتم، بيان الصواب عن هذا دليل على أنه هذا الزعم منكم شو ماله؟ ما هو يا واحد بزدين، يا النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن وقت عن البيان ولما يحتاج الناس إليه، أو أنه أنت هذا البيان الذي تريدوه أو هذا الظاهر الذي قلتم عنه باطل هو معنى، هو المعنى الصحيح. وذكرتني بقصة بشر المريسي. بشر المريسي يتواجد في فترة مع الإمام البخاري، مع الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فأم بشر كانت حزينة عليه لأنه الرجل جاء بما لم يأتي به الأوائل، يعني زي ما يقولوها برز في الباطل وفي الضلال، نسأل الله السلام والعافية، بروز واضح وبروز يعني ظاهر. لذلك حتى رد عليه من بعده بعد وفاته، يعني الإمام أبو عثمان بن سعيد الدارمي، أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد، يعني متوفى أظن 280 أو 255 هجري تقريبا، رد على بشر، وبشر مع أنه أدرك الإمام الشافعي. فأم بشر المريسي المهم بتقول لبشر للإمام الشافعي يعني انصحوا كلموا إلى آخره. فالإمام الشافعي جاء عليه، ذكر هذا الإمام الدارمي في كتاب لوائح الأنوار السني، الإمام السفريني، الشيخ السفريني في لوائح الأنوار. فجاء الإمام الشافعي رحمه الله عليه إلى بشر المريسي، قال لي يا بشر الذي تدعو الناس إليه أشيء أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أن يجوبوه إليه؟ قالوا لا. أول شيء قالوا يا مثل هذه الفكرة، هذا اللي تزعموا أنتم هذا هو المعنى الصحيح، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب فيه ولا سكت عنه؟ في حرف على النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا الكلام؟ طيب أشيء، قالوا لا، قالوا أشيء، قال هذا الذي جئت به يا بشر، أشيء دعا إليه أبو بكر وعمر خيار الصحابة أن يجيبهم الناس إليه؟ قالوا لا. قالوا يا بشر أشيء الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعاهم من أخذ عنهم الدين أتباعهم أدعوا الناس أن يجيبهم إليه؟ قالوا لا. قال فشيء سكتوا عنه القوم، لما تتكلم فيه؟ هي نصيحة مختصرة شديدة جدا، طبعا المعنى متكرر في أكثر من مناظرة، حتى في مناظرة الإمام أحمد لابن أبي دؤاد كذا، الفكرة واحدة إنه هذا الشيء اللي تزعمه، هذا الشيء الجديد الحادث اللي كما يقال وليد لحظته، هذا الشيء اللي تدعو الناس إليه مسبوق أنت فيه، وزي ما قلنا بجزء عدة عشر مرات حكيت، أنا قلت ما في شيء عندنا في الدين براءة اختراع، في شيء عندنا إيش واحد يقول أنا يعني على رأي أرخميدس وجدتها، هذا مرفوض. فكل العلوم ممدوح إلا في قضية إيش؟ العلم الشرعي، وهذا لم أرى ولم أسبق إليه، عدم سبقك إليه علام الضلال، يعني مش شطارة، هذا علام الضلال. لأنه لا يمكن حق الله عز وجل يخفيه عن أمة 15 قرن لما تيجي أنت تذكره. ولذلك الإمام أحمد في أكثر من يعني مناسبة ذكرناها لما كان يقول إياك والمسألة التي ليس لك فيها إيه؟ إمام. كان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه مع القراءة والسماع وكذا الأخرية، وإذا بتحاول ستجد بإذن الله ما أقوله عدة مرات. الشيخ كان أحيانا يتكلم في بعض المسائل الفرعية جدا، ما بديش أقول قشور، فرعية جدا يعني مسائل تفصيلية في بعض المسائل العملية. واضح الدين فروع وأصول، هذه بدناش ندخل في القضية. طيب الآن هذه بعض المسائل الفرعية جدا. بقول والظاهر أن والظاهر الوجوب لو قال بهذا أحد من أهل العلم، الشيخ ما يسترجيش، ما يجرؤ الشيخ ابن عثيمين، وهو من هو في العلم الشافعي، ويصح أن يقول يقال إنه إمام في عصرنا. طبعا قد يقول ماذا يعني يكون الشيخ ابن عثيمين مع من سبق؟ مش مطلوب أن يكون مع من سبق أو يوازي من سبق مع سبق، يعني مش مطلوب كل الناس تقول على مستوى الإمام أحمد حتى يقال عنه إمام وشيخ وعالم عليه الصلاة والبركاته ومجتهد، مش مطلوب. شو الدليل؟ إحنا قلنا أكثر من مرة حاولوا تكون هذه العبارة موجودة من يعني في لغة التحادث بين الناس. أما بننزل دول بنطلع دول فيش واحد يجيب أثر، وبنقعد من أول إلى آخر دين نتكلم وإحنا ما زين طالعين ما حدش بيجيب أثر، أثر على التابع بيجيبش أثر. واضح. وتقرأ في كتب القوم كلها كلام فاضي، كلها فلسفات، وقال إيش فلان وقال علان وفلان وعلان، لما تتبع وراء بيطلع ثلاث أرباع ضال ونص مبتدع وربع مضيع دينه. واضح. فالآن ما الدليل على أنه ليس بالضرورة أنه لما نقول الشيخ ابن عثيمين وكذا إلى آخره، وهذا له علاقة الآن في كلام سيأتينا، بس أنا شايف الأمور بالطول، أنه قد يقال ماذا يعني هل بالضرورة كل الأئمة يقولوا على درجة واحدة؟ لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال في كل قرن إيش قال؟ سابقون. فالشيخ في قرن سابق ولا مش سابق؟ لكن في من سبقه لا يذكر. يعني بدك تقارن الشيخ مع هو نفسه بيقول هذا. اذا الشيخ الاثباني رحمه الله عليه اللي عدم اخذ يعني لما يذكر كلام الشيخ ولا يقف على فائده من كلام الشيخ الواحد بيطير، ومع ذلك الشيخ بيقول انما انا طويل بعلم. قال الشيخ طويل بعلم، الشيخ طويل. لذلك بعض المشايخ بعض الشباب يتهجم على المشايخ ويقول هذول جهل، قلت له لا ارفع مشان يطلع لنا شيء. ما هو اذا هذول جهل شو بتطلع لهم وياك؟ اذا هذول جهل بتطلع لهم وياك واضح بنطلع بالعاجم. واضح. فترفع شوي مشان لحق لنا حاجه، يعني مشان لحق لنا شغله ندخل فيها. واضح. فلذلك الشيخ كان لا يجرؤ الشيخ ابن عثيمين في مساله فرعي جدا، في مساله ممكن المساله يعني ممكن له مدخل فيها، ظاهر النص والنص ظاهره الوجوب الى اخر ذات، مثل زي مثلا الشيخ بيقول اظن في نهى عن الارتعال قائما او شغله زي بهذا المعنى، انه بيقول يعني او وجوب فاذا استجبر احدكم فليوتر، فأظن هذه هيك مسائل بين القريب هذه يعني. فاليوتر أصل في الأمر الوجوب، لكن من قال بالوجوب؟ موقف الشيخ ما وقف على كلام العالم يقول بالوجوب، مسألة مثل هذه النوع فما كان يجرؤ. فبارك في الاعتقاد وأصول دين. واضح. في بارك زي قبل كم يوم كنا في مجلس الله يعافينا وياكم منه، فبقول له لصاحبنا بقول له بقول في سلفيين قلت إلى آخره، قلت أنا ما أدري شو هالسلفيين اللي أول ما يتكلم أول علامة إلهم فارقة بينهم وبين غيرهم تبديع المشايخ السلفي أئمة المنهج السلفي، يعني هذا ما بيعتبر سلفي على رأيهم إلا إذا كان بالباس ضال وابن عثيمين الألباني وعمل على شكلتهم، لأنه ما بيزبط ضال لا يجتمعها. واضح. فلذلك إيش هذا بيظل فيه سلفية إذا بكون عنده ابن باس ضال مضل وعنده ابن عثيمين ضال مضل وعنده الشيخ الألباني مبتدع، يعني ممكن الشيخ خففوها شوية مبتدع شو ظل؟ مثل ما واحد يقول مسلم يعني تيجي تقول، قلت له بدي أضرب لك مثال، واحد بتقول له انت سني بيقول لك نعم، تقول له شو رايك في ابو بكر وعمر بيقول لك صلمي قريش، شو ظل في اسلام هذا؟ هذا شو ظل في اسلام؟ فكيف اللبس للمسلمين وهو عاد بضرب في افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم واللي لهم سنه خاص اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، فما ظل في اسلام حتى يشعر مع المسلمين اصلا وضعه. وهذا لما بتهجم على مشايخ الدعوه السلفيه على ائمتهم شو ظل في سلفيات؟ هذا ما لهش علاقه اصلا في هذا الموضوع. واضح الفكره؟ واضح. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، الآن إحنا انتهى بنا الكلام لهذه المسألة، إنه سك عدم ورود أي حرف من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة كما ذكرت قبل قليل يؤيد ما ذهب إليه القوم، دليل أن القوم أتوا بدين إيش ماله؟ جديد، بدين محتث. نعم. الآن هنا وصلنا وهنا خلصنا الوقت وإحنا نعمل بس من المراجعة. تفضل. يعني ممكن واحد يظن في يعني تسأل سؤال يقول لك هل تقول له ممكن الخالق يكون مثل المخلوق؟ يقول خلينا نفكر بدأ تفكير هاي ولا فيها قولان اسمه خالق واسم مخلوق، في خالق ممكن يكون مشابهين لبعض، مدام هذا إذا بيصيروا كلهم يا خالقين يا كلهم مخلوقين، واضح؟ نعم. والجاهل الكفر الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جرى إليه ذلك تنجيس قلبه لقطع التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه حكم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طالعا من اخبار تشبيهه، لكان المتبادر عنده الصادق الى فهمه ان وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع اوهام علائق المشابهه بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للايمان بصفات الكمال والجمال والجلال الثابته لله في القران الكريم والسنه الصحيحه، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه. وهذه الآية من الشهرة في مكان كما يقال. فلذلك الآن لو سأل نفسه: هل الخالق كما ذكرت قبل قليل، هل يعقل أن يكون تكون ذات الخالق كذات المخلوق؟ إذن لا، معناته لا يمكن أن تكون صفات الخالق كصفات المخلوق، وبالتالي إذا آمن بهذا الأمر انتهى الأمر عنده. فبالتالي كل آية أو حديث يسمعه فيها صفة لله عز وجل مثبت هذه الصفة أيضا أو مسمى بها المخلوق، فعلى طول بده يفهمها على وفق ما تناسب وتليق بالله سبحانه وتعالى، انطلق من قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو سلمت لو سلم قلبه كما قال الشيخ من قدر التشبيه، لذلك الشيخ شو بقول فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا. فلذلك كل مشبه معطل شو كان في أصله، فما أدى به إلى التعطيل إلا ما هو إلا التشبيه. فلما قلبه كان متنجس بقدر التشبيه وصل إلى ما وصل إليه. نعم فضل. ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل، ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. طبعا ذكرنا الكلام، بس بدي تركزوا على مسألة إنه الشيخ بيقول ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا، يعني ممكن الإمام يقول أكثر من مذهب سواء كان فقهي أو اعتقادي. فبقول الشيخ مذهب الإنسان ما قاله أخيرا، إذا بنرجع للأول ولا نأخذ من الأخير؟ أعجبوني بعض المشايخ الله يهدينا وإياهم لما انتقدوا كتاب لأحد المشايخ الله يوفقه ويجزيه خير، فالشيخ له طبعة ثانية للكتاب، يعني كيف المسألة عنز ولو طارت، واضح؟ فالشيخ له يعني زي ما تقول مؤلف 1416 هجري، على طول الشيخ الله أراد له خير عاد طبعته في 1417 وزبط بعض الشغلات اللي ممكن تزل فيها غلط، فلما ما زبطتش معهم إنه يعايني يعني انه ينتقدوه في هذه الفقره تحديدا، لما ما زبطت في الطبعه الثانيه لحقوا وين رجعوا له وين؟ طب ما احنا خلصنا، ما احنا انتهينا منها. طب الصحابه قبل الاسلام بعضهم كان ايش؟ كفار. طب الان نظل نقول كان ابو بكر كافر؟ طب ما انتهينا من هالمرحله وخلصنا خلصنا منها، واضح؟ فلذلك الان بقول الشيخ العبره بما قاله اخيرا اذا صرح بحصر قوله فيه، يعني إذا قال إنه أنا قولي إنما قولي كذا كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم كلامي في الإبانة. وين كلامه في الإبانة الشيخ لما فهم منه ذلك؟ إيش وين كلام الإمام الحسن اللي مر معنا لما سئل إنما قولنا؟ هاي بقول قال في مقدمته، انتبه، هذا الشيخ بقول إنه لما يقول إنما كأنه الشيخ بقول كأنه الإمام بقول هذا هو قولي. لأما يعني كيف يعرف مذهب الإمام آخر مذهبيه بالتصريح إنه يقول وكنت أقول فأقول بكذا يصرح وأني أتراجع عن كذا يصرح بالتراجع، أو إنه يحصر كلامه في القول الثاني إن بقوله إنما أقول بكذا إنما قولي بهذه المسألة كذا وكذا، هذا يستفيد الحصر إنه ما سبق من الكلام شو ماله ملغي. فلذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه شو بقول في كتاب الإبان عن أصول الديانة، قال جاءنا يعني بقول طيب هاتوا أشوف أعطونا من وين أهبد الشيخ يعني أي صفحة؟ أنا هذه عندي هذه. طب قبل مرحلة كما قرر في الطيب. قال في قد جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب العزلات الباطن من بيت، نعم صحيح، جمع فيه كذا إلى أن قال فأمرهم بطاعة الله كذا إلى آخره، ثم قال ثم ذكر الصلاة ثم قال فإن قال قائل، هنا بداية الكلام، قال فإن قال قال قد أنكرت بقول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجع فعرفون قولكم إلى آخره. قيل له قولنا الذي نقول به كذا وكذا. فالشيخ بيقول أنه هذه العبارة من الشيخ تشعر بأن الإمام أبو الحسن الأشعري ماله يحصر هذا القول قوله في هذا المسألة يحصر قوله في هذا المسألة. ثم الأمر الآخر أنه أبو الحسن لا يعرف له كلام بعده يخالف ما سبق, لا يعرف له كلام بعده يخالف ما سبق. وبالتالي الآن شهادة الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لو قالوا الأشاعرة بما في الإبانة شو بكون حالهم؟ ضلال؟ شو بكونوا؟ أهل سنة. هذا من مين اللي حكى الحكي؟ مين اللي قال الكلام هذا؟ من قال هذا الكلام؟ ومر معنا بس بدعيده للأهمية. واضح؟ يعني إحنا الآن نقولهم قولوا باللي في الإبانة يخلف عليكم, بصير الآن كلامكم مع أهل السنة في هذا الباب يعني في الأصول واحد. واضح. بقول الشيخ الإسلام رحمه الله عليه بقول ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية, وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. إذا نقول من بكلام أبي الحسن في الأشعري في الإبانة عفوا تصبح من إيش؟ بشهادة مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فبقول إذا الآن إذا بدك تكون متبع لأبي الحسن وإن كان ليس معصوما لكن إذا ولا بد من باب التنزل إنه الإنسان يكون متبع فالأصل أن يتابع الشيخ في آخر مراحل عمره. لاحظ الفرق بين هذه المسألة وبين كلام الشيخ الإسلام بن تيمية لما نوضر في العقيدة الوسطية ذكرناه أكثر من مرة لما كان يقولوا انسف هذا العقيدة لأحمد. تذكر هذا الكلام ذكرناه في المدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية في أول تقريبا سنة هيك مر معنا من هيك شغلة ها؟ لا صحيح مسألة أول واحد بعد رجعت بجوز بعد تحولنا من الفقه أظن احنا كنا نروح مع الفقه بعدين نرجع. المهم الشاهد فشيخ الإسلام لما ذكرنا ونقلنا من كلامه في المجلد الرابع في نظرته للقضاء والأئمة والآخره والولاة المتأثرين فبكل واحد من اللي حارسين على الشيخ او مشفقين على الشيخ قالوا انسب هذا القول يعني انسب عقيدتك لأحمد وانتهى. ما انت حنبلي في الاعتقاد في المذهب, انت حنبلي في الفروع, انت حنبليا انت حنبلي فانسب هذا القول لما احمد. قالوا ليس لأحمد ولا لغيره شيء في الاعتقاد انما ينسب لمن؟ لله ورسوله. قال ليس لأحمد ولا لغيره, ما يقال عقيدة عقيدة أحمد. لا إحنا من باب الاختصار ممكن نقول هذا بس أنا ما قلت بهذا لأنه أحمد قال فيه لأنه أحمد نصر الحق في هذه المسألة باتباع الكتاب والسنة. فإذا كنت ولو متبع تبع الإمام أبو الحسن في آخر عمره أيوة أبو الإمام. وعلى هذا فتنام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة لأنه مذهب صحيح الوارد بالاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. ومما يؤكد ذلك بس لأن بعيد بعض الكلمات لأنه بعض إخواني ما كانش موجود. لذلك الإمام لما اختصر لما أبو حسن رحمة الله عليه لما اختصر شو قال يعني بس مشان بعض إخواني يعني انتبه له. قال وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف. يعني الشيخ اختصر يعني ما عداها من هاي الأشياء إيش بقول أحمد اجعلني مع أحمد في هذه المسألة. هذه النسبة رفعت من شأن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله. نعم. الجواب عن السؤال الثالث ما هو السؤال الثالث؟ إنه كيف يكون مذهب الأشعري باطل وفيهم علماء مشهود لهم قدم صدق معروفون لهم فضل في الإسلام لهم قدم صدق في الإسلام. نعم. والجواب عن السؤال الثالث لوجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق هذا هو الميزان الصحيح وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال فإن الإنسان بشر ينفذه من كمال العلم وقوة الفهم ما يقوله فقد يكون الرجل جينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف. حسب الآن الشيخ بيّن أنه هذا الجواب اللي هو سؤال كيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامه. الأول ودائما الجواب لما يكون في الأول مجمل بيعطي قوة في البحث والشيخ هذا ذكرنا سابقا أنه الشيخ يقول الأصل أن يكون الجواب في مجمل ثم مفصل. المجمل يدخل فيه أفراد كثيرة فيها علاقة في هذه المسألة فلذلك الآن هذا الجواب يصلح فيه أكثر من باب أن الحق لا يوزن بالرجال يعني لا يعرف الحق لأن فلان وفلان يقول به إنما العكس إنما يوزن الرجال بالحق. وذكرنا كلمة شبيهة وأظن الشيخ نفسه ذكرها رحمة الله عليه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أنه الآن قلنا كلام العلماء أقوال الرجال يحتج بها ولا يحتج لها فلذلك شوف يقول أقوال الرجال لا يحتج بها ولكن يحتج لها. شو يحتج لها؟ يعني نبحث عن الدليل الذي يوافق كلام هذا الشيخ. وجدنا بنحمل كلام الشيخ على رأسنا العين، إذا ما وجدناه نهدره مع التقدير والاحترام لقائله. فلذلك الآن كأنه بده يقول كلام الحق لا يوزن بالرجال ولكن يوزن الرجال بالحق، أو بنقول كلام العلماء يحتج له لا يحتج به، وما كان العالم عالما إلا لما دل الناس على أصل ما أخذ به وهو الكتاب والسنة. يعني الإمام أحمد لماذا كان إماما في زمانه؟ لأنه أوقف الناس على السنة، لأنه أعرف الناس بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأوقف الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. واضح كيف فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي رفع شأن الإمام أحمد. ولولا ذلك ما عرف، ولولا ذلك ما عرف الإمام أحمد رحمة الله عليه ولا غيره ولا غيره. فبالتالي الآن هذا قول مجمل هذا، لكن الشيخ نبه له مسألة، وأنا بقول هذه المسألة إخواني يعني إذا جاز تعبير مثل العمل التي لها وجهان. انتبه لما أقول وذكر، أقول أصل ضلال الناس في هذا اليوم اتباع الرجال، أصل ضلال الناس اليوم وعلى وجه التحديد الرجال الشباب الصغار الناشئة، أصل ضلال الشباب اليوم اتباعهم بالرجال. وفي نفس الوقت أقول أصل ضلال الناس اليوم عدم اتباعهم للرجال. إذا المسألة تحتاج، لذلك الشيخ بقول لكن وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم. إذا إحنا ما بنهدر العلماء، وإذا بدنا ندقق في العبارة قبل قليل شوي مش بنقول رجال مثل ما عبر الشيخ، خلينا نكون أدق شوي نقول علماء أحسن، وإن كان هذا تعبير الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. واضح إن الآن إحنا بنقول سبب ضلال الناس اليوم اتباعهم للعلماء، وسبب ضلال الناس اليوم عدم اتباعهم للعلماء. كيف الأول؟ كيف تكون هذه كما يقال دليل للطرفين أو سبب للإشكاليين المتناقضين؟ سبب ضلال الناس اليوم اتباعهم من العلماء لأنه هو يريد عالم. في زماننا اليوم، في زماننا اليوم سبب ضلال الشباب اليوم في أناس صنعوا منهم علماء، فيما سبق كانوا فعلا علماء، لكن العلماء سنة، علماء كلام، علماء لكن فيهم علم. المشكلة اليوم إخواننا إذا بدنا ننزل الأمر على أرض الواقع ونحاول نهرب من الكلام في الأمر الواقع، في الواقع اللي إحنا فيه لأن الأمر بطول. واضح المشكلة اليوم الناس عندهم الميزان ما في عقولهم وما في رؤوسهم، فإذا وافقه رجل يعرف بشيء من المنصب، يعرف بشيء من العلم، يعرف بشيء من يعني الجاه بيرفعه. وإذا هذا الإمام الأعظم والإمام المجتهد خالف اللي في الرأس يصبح مخابرات، يصبح مشترم للحكومات، يصبح ضال مضل، يصبح مبتدع. بدك دليل؟ أعطيك الدليل. نعيد، بيجيك واحد يقول لك ما شو رأيك في كتاب الشيخ حمود العقيلي الشعيبي؟ تقول له مين حمود الشعيبي؟ طبعا على الراس والعينة، ما يعني ما بنقلل من قدر حد. مثلا بقول لك يا أخي هذا من تلاميذ ابن سعدي أو قريب من تلاميذ الشيخ ابن سعدي، ماله هذا بكفر الحكام؟ أيوة. طيب بالله عليك لولا هذه المسألة بتعرف الشيخ حمود أنت؟ طب لو جبت لك كلام للشيخ حمود أنه بايع فهد بظل عندك شيخ؟ يبقى عندك شيخ؟ لا. إذا المسألة شيخك راسك، وقلت لواحد من المبرزين وقلت انتبه بشيخوك لأنك أنت على ما يقولون، على ما يقولون. بكرة إذا غيرت اللي فروسهم على اللي فروسهم على طول بصفحتك بمشوا، إذا ما طبعا حطوا فيك يعني أشياء وأشياء. واضح؟ فانتبه. فقلت هم شيوخهم روسهم. لذلك الآن ابن عباس لما ذهب ينظر الخوارج هم عندهم شك أنه هذا صحابي، لكن ابن عباس شو جريمته عندهم؟ شو جريمتهم؟ جريمته عندهم ما كان يوافقه بما يقولون، ولا الله راد له منهم الخير ذهب مع ابن عباس ورجع. واضح؟ فلذلك الآن هم تجدوا يصنع عالم. كم من مسألة عفوا كان لما كان يوسف القرضاوي يفتي فيها يطبل ويزمر له، لكن لما صار الرجل ترمه المسألة لما تكون مش مبنية على أصول صحيحة بظل فيها تناقض، بظل فيها تناقض. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلمة تكتب بباء الذهب، يقول التناقض أول مقامات الفساد. بدك تشوف الواحد مذهبه فاسد طلع في يوم فوات وفي بكرة فوات تاني، في كل واد يهيمون. وقلنا التلون مشكل قلوب. هسه ممكن أعطي حكم عن شخص معين حسنت الظن فيه كذا، مش واحد يقولي طب المشايخ أصاب؟ لا، زكوا بعض الناس، زكوا بعض الجماعات، بعدين يقولون يا شيخ الوضع واحد اثنين ثلاثة، لما علموا المشايخ غيروا. واضح؟ فبالتالي لكن هذه مسألة إذا جاز تعبير اجتهادية عصرية ليست في أصول مسطرة ومثبتة. واضح؟ مش واحد يقولي طب الشيخ ابن باز كان يمدح كلام جماعة تبليغ وبعدين الشيخ صار ذنب. واضح؟ عند الشيخ ما هو كل إنسان منا له بطانتان، سوء وبطانة صالحة وبطانة سيئة، بطانة سيئة واضح. فممكن واحد من هالشباب حسن الظن قل يا شيخ ترى الجماعة طيبين والشيخ فيهم خير فيهم، والشيخ المؤمن غير الكريم، فذكر كلام يبدأ العبرة بأواخر القول. وهذا مش هذا موجود عند السلف، أما مش في مسألة إنه المسألة تنقلب رأسا على العقب في قضية منتهين منها وباحثين السلف ومشبعين منها من آلاف من مئات السنين، واضح الفكرة. فلذلك الآن تيجي للشيخ يوسف القرضاوي جزاه الله خيرا، وبتتبع لفتاوى الشيخ بتلاقي نازل طالع نازل طالع نازل طالع، يعني فتوى بالصوت والصورة بحلل المصافحة النسوان النساء. شو الدليل؟ لولا أن الرجل بالصوت والصورة، أنا مثال بدناش نظل نعلق بدنا نمشي، واضح. فقال يعني الدليل على أنه يجوز مصافحة النساء أنه بدخلوا لزميلاتنا الدكتورات وإحنا في الجامعة، كويس. فممكن يجي بعد إجازة، وهذا موجود في بعض الموظفين اللي بأخذوا إجازات كذا، تلاقي الناس أول يوم في الفصل أو في المدرسين أو كذا، تلاقيهم إيش بيسلموا على بعض. وفي الجامعات نفس القضية، الصبايا والصبايا والصبيات وكذا، والأمور ماشية على صلة رحم، يعني بصير رحم واسع، بصير كلها رحم، كويس. فبقول بيدخلوا هذا بالصوت بالصورة وشوف، وارجع وشوف إذا الكلام هذا أنا على طول بعتذر، بس أنا شايفه وسامعه. فيعني بقول معقول يعني تدخل زميلتنا الدكتورة وتيجي تسلم، أقولها بسلمش على النساء؟ يعني هيك بقول الشيخ، يبقى هيك بقوله راح تقول تقول يبقى هؤلاء دولة أولولات أدب، خلينا نجيب عبارة الشيخ بالضبط، أولولات زور، يعني كها جزاك الله خير يا حذيفة، دقيق حذيفة ما شاء الله الله المستعان. فلذلك الآن كيف المرة تقول عنا قليل أدب؟ لا سلم عليه وخذها بالحضن كمان. شوف شوف شوف دليل الشيخ. طيب شغلة خلينا منهجية أكثر، منهجية أكثر. أزمة الخليج في 91 أغلبكم أو جزء منكم ما كانش موجود أو كان صغير، إحنا هذا عايشناها شوي، كويس. في 91 أفتوا المشايخ، مش شيخ، هيئة كبار علماء، إنه هجم عليهم، اقتحم بلدهم جيش عندهم كافر، بعثي كافر، في عشرات الفتاوى الجيش العراقي كان عندهم في ذاك الوقت كافر، بعثي كافر، كان صدام مكفر بالعين. هسنت آخر رجل إن شاء الله يكون في عليين، إحنا نتحاتبوا على منهجه وعلى دينه، واضح. وأيام في ذاك الوقت كان بعثي، وأظن ما زال يعني برزان هو في السجل كان يقول أموت على دين البعث، وهل ما بعثوا ديني ودين مش عارف إيش، كان يمدأ هو بتحاكم في المحاكمة، واضح. بس بدنا نحسن الظن إنه البعث المخفف هذا، البعث اللي يعني اللي بالاشتراكية والعدالة وما أدري إيش، مش الدين أفيون الشعوب، واضح. ومش آمنتوا بالبعث رب لا إله له وبالعروبة دينا ما له ثاني، هذا بدنا نقول لا بلاش على هذه. فاجتاحتهم بلد، فاجتاحت البلد، فأفتت هي كبار العلماء إنه إذا واحد يعني من هذا النوع صلط عليه واحد زيه فكافر بكافر على رأي الاختيارية، لحم كلاب إيش، ليش عارف ليش بالمخيه صحيح ليش بالمخيه لحم كلاب إيش بده. فهم عندهم، فقامت الدنيا وما قعدت كيف، وطبعاً طلعوا لك من السبعين اللي شو اسمه هذا الفقه الواقع، إنه هذه لعبة وهذه مشان يحتلوا الخليج، وهذا مش لو بده يحتل الخليج محتاجينهم يلعبوا، يحتل الخليج على التليفون على رأي واحدة كاتبة صحفية اتصلت من الكويت بتقول لأهل مصر يعني في ثورة مصر، بتقول لهم يعني أرجوكم أرجوكم ما أدري إيش عجبتي، قالت لهم يعني أنتم مصر قلب الأم، أنتم ما أدري إيش، إحنا بلادنا على التليفون بيحتلوها، قلت والله صحيح والله على التليفون بيحتلوها، واضح. فهي بتقول لهم يعني أنتم ما أدري إيش وكذا إلى آخره. طيب في ذاك الوقت لما الشيخ أفتوا منهم الشيخ بن باز رحمه الله عليه كان عند بعض المهرجين إيش ابن كاس، صح؟ طيب لما صارت الربيع العربي ما يسمى الربيع العربي، بما كيف أسقط القذافي؟ طائرات إيش بس محتشمة لبسينها خمار، طيارات الأمريكية لما كانت تقصف الجيش العراقي في 91 كانت مفرعة، بس لما قصفت قوات وجيش القذافي كانت لابسة إيش، كانت لابسة خمار، كانت محتشمة، كانت يعني أو كانوا يسموا على الصاروخ اللي ينزل هاني يسموا عليه، أنا بس بالكعيب. إيش اللي غير وإيش اللي بدل؟ إيش عدا على رأي خير؟ إيش عدا ما بدأ؟ شو اللي غير؟ التناقض، واضح. فلذلك الآن إحنا لا نهدر كلام العالم، لكن لا يجعل العالم هو الميزان، هذا المقصود بكلام الشيخ. لكن شو بقول، وإن كان لمقامه أنا كنت بدي أفصل أكثر من هيك، لكن على عجالة قد يكون أحيانا الكلام في العالم علامة حق أو علامة سوء، يعني بمعنى تزكية عالم أو إمام معين قد تعرف أنها تجعل صاحبها من أهل الحق من أهل السنة، وذم هذا العالم قد تجعل هذا الرجل متهما في دينه. أذكر ثنتين بس على عجالة وإلا كلام كثير جدا في هذه المسألة. قال الإمام أحمد بن عبد الله بن يونس متوفى 227 هجري، يعني بينه وبينه قد إيش 1200 وشوية، بينه وبين الإمام عبد الله بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس، بقول امتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران. طبعا المعافى بن عمران أظن أغلبنا بعرفه، فإن أحبوه فهم أهل سنة وإن أبغضوه فهم أهل بدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. كان يحيى بن معين إذا ذكر واحد بخير يعتبر إيش علامة سنة، وإذا ذكر واحد بسوء إيش بكون علامة بدعة. طيب قال نعيم بن حماد، تعرف نعيم بن حماد شيخ البخاري متوفى 228 هجري، بقول إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه في دينه، لأن شو بينه وبين أحمد، إيش العلاقة اللي بينه وبين أحمد غير المنهج والدين؟ واضح. أحمد الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يكري نفسه للقوافل، يا والله العظيم ما يصدق، والله الواحد لو أقسم بالله لو شوف الشيخ الألباني والله العظيم لو ببيع الواحد ببيع داره وولاده ما يشوف الشيخ في مكان ممتهن فيه. الشيخ يكري نفسه يحمل يعتل مشان يروح الحج، يعتل مشان يروح الحج الإمام أحمد. ومع ذلك بقول لك أنا مش الإمام أحمد، والله العظيم كنا هذا نوطن أنفسنا وما زلنا نقول لو الشيخ الألباني كان يحتاج منا نبيع بيوتنا وبجوز نبيع أولادنا حتى لا يهان الشيخ في مسألة، والله العظيم إنه ما بدون تردد بدون تردد إنه ما يرى الشيخ في موقف يمتهن فيه، فما بالك مثل الإمام أحمد رحمة الله عليه. ومع ذلك كان يكري نفسه. طيب لما يجي رجل يتكلم في أحمد شو بدك تقول له؟ جزاك الله خير عافية عليك ولا تتهموا في دينه. بقول إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهموا في دينه، وإن رأيت الخراسان يتكلم في إسحاق الراوي فاتهموا في دينه، وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهموا في دينه. هؤلاء العلماء موازين، ليش؟ لأن الكلام فيهم كلام في دينهم، ولما كانوا على الحق إذا الكلام في مين؟ في الحق. فلذلك الرجال لا يوزنوا صح، لكن ضلال الأم اليوم تعرف إيش هو؟ عدم أخذها عن العلماء. لذلك اليوم أنا كنت أقولها سابقا وما زلت من فضل الله والله، وجود أخونا محمود بذكر، تذكر الجمعية الدورة اللي عملناها بجمعية المسمية تذكرها؟ ذكرت هذه الكلمة هناك بجوز قديش لها 15 سنة إذا مش أكثر. قلت أنا علامة السلفي اليوم كتاب سنة فهم سلف الأمة ورفع والثناء والأخذ واعتبار للشيخ بن باز وابن عثيمين الألباني، غير هيك حكي فاضي. سلفي بكره هذول الثلاث المشايخ، بذم هؤلاء المشايخ والله ما هو سلفي، واللي رفع السماوات وبسط الأرض إنما هو متنكر بشيء. واضح. فلذلك إحنا مثل ما قال دانو إيش بين لا تاجر تتويها، أما واحد طلع في يوم من الأيام الشيخ مش مركبه على الطريق ولا كذا ولا آخره وتكلم ممكن يعني مثلا، أما شو جابك للشيخ ابن باز ولا ابن عثيمين الألبان إلا دين، العلاقة دين. واضح. أما إذا في دنيا بتذم الشيخ هذا موضوع ثاني، هذا موضوع آخر. أما تذم المشايخ الثلاث وهم علامة فارقة بين أهل الحق والباطل اليوم ويبقى في سلفي ويبقى في هذا الكلام بعد هذا يبقى سلفيا؟ لا والله. فلذلك إحنا الآن عندنا إخواني بارك الله فيكم ورحمة الله، اتباع علماء مصنعين تصنيع. أنا برجع بقول مصنعين تصنيع. أبو محمد المقدسي قبل كان الإمام المجدد، لما التقى داعش في قصة مقتل معاذ رحمة الله عليه إلى آخره، أبو قتادة كان إمام الأئمة، والله يحيى بن معين ما بطلع معه براس أبو قتادة الفلسطيني، لما قال فيهم ما قال أصبح إيش اشترت المخابرات عندهم اشترت الحكومة. إذن في هو يظن أنه له عالم بس في الواقع لا، هو اتبع من جعله عالما، من صنع منه إيش صنع منه عالم. وإلا عفوا هؤلاء الشباب المشايخ والناس الله لا ولهم الهداية، شو بتعرف عن أبو قتادة؟ شو بتعرف عن محمد وغيره وغيره؟ شو بتعرف غير الكتيبات؟ وبجوز بعضهم ما قرأهاش، بجوز بعضهم ما قرأها، بسمع أن الشيخ أنه بكفر الحكام، يلا إنا سمع إنا وجدنا أبانا على أمة أو على ملة. واضح. لولا هذه المسائل شو اللي تكلموا فيها؟ من يعرف هؤلاء الشباب؟ من يعرف هؤلاء القوم؟ مين بيعرفهم؟ ففرق ما بين عالم يرفع علمه وفرق ما بين عالم أو شخص ترفع مسألة معينة، مش أقول بدعته، مسألة معينة، فيجعل منه إيش ويحاط بهالي شديد جدا. أول ما يخالف اللي عليه القوم على طول أكس. لكن مسألة أخيرة جدا أقول إخواني، لا يعني ذلك العصمة كما يقول أبو بصير الطرطوسي وغيره، بقول هؤلاء عندهم المشايخ ابن باز وابن عثيمين كالإيش كالأنبياء. تعرف كتاب محمد المقدس تلبسات تفسير العقلاء بتلبسات أهل التجهم والإرجاء، أنا عملت كتابي الثاني من فضل الله الرسالة تفسير العقلاء بافتراء الورثة الخوارج على ورثة الأنبياء، يعني ركبت من الاسم اسم مشابه، هو اسم كتاب تفسير العقلاء بتلبسات أهل التجهم. عارف مين أهل التجهم والإرجاء؟ عارف مين هم؟ المشايخ الثلاثة علي الحلبي وبالتحديد الشيخ علي لأنه نقل هؤلاء الثلاث أقوال المشايخ الثلاث التحديد من فتنة التكفير. فعنده الأهل تجاههم الإرجاء وبقول إحنا كنا اللوم كلنا اللوم على أخونا أبو بصير إنه بنقل أقوال هؤلاء الأمة من أول قلنا نسقطهم من أول قلنا مهدورهم. هذا الإمام المجدد عنده ابن باز وابن عثيمين الألباني مالهم هم أهل تجاههم الإرجاء واضح. فلذلك الآن بارك الله فيك الآن لا يعني ذلك أنهم معصومون لكن نغلط العالم بكلام عالم. أما نقول أخطأ الشيخ ابن باز جميل ما في بأس لكن أصاب مين أصاب مين أبو علي ولا أخو عادل البطاطا مع احترامي مع احترامي العادل واضح مين أصاب مين واضح ولا أبو سبعين ولا أبو هاني حتى ما يقال شو واضح. فلذلك أنت لما يقول أخطأ الشيخ ما في بأس أخطأ العالم لكن أصاب مين العالم الفلاني فتبقى تدور بين إيش تدور بين قول العلماء بسرعة يا أبو اليمان الله يرضى على خير من الجزء. طبعا لماذا لا يجعل هؤلاء العلماء في هذه المرتبة وليش لماذا لا يكون الميزان هم الميزان لميزان الحق لأن العالم مهما كان عنده قوة علم أحيانا قد يخونه. لذلك الشيخ يقول قد يفوت الإنسان والإنسان البشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ممكن يكون عنده حافظ قوي جدا. وذكر الشيخ قصص جميلة بس الآن ما في مجال نذكرها إنه واحد يحفظ كتاب الفروع كاملا وكتاب الفروع عباراته دقيقة جدا وكان إذا يسأل يجيب فقرة الشيخ اللي من الفروع ولا يفهم إيش بقول الشيخ العثيمين هذا الرجل يعني ما كان يعرف شيء بس إذا سؤال يبدي زي الشريط كيف الشريط يعيد كتاب الفروع تبع بالمفلح ولكن ما يعرف شو المثل بقول وشو بقول الشيخ في الأخير كان يقول وكتب نصف الفصل وكتب في آية في الآخر يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت. بقول عندهم في معهد بقول أول ما فتح المعهد في دار التوحيد أقرارك إياه واحد الطلبة في دار التوحيد في الطائف أول ما فتحت أعطونا امتحانا في الفقه زميل الشيخ ناثمين أعطونا امتحانا في الفقه وقالوا له ما حكم تخصص الرجل في الصلاة يعني وضع يده على خاصرته فالطالب لا هذا لا يفهم ولا يستطيع يستنتج المسائل. فكتب الجواب قال المؤلف عن مين محمد بن نفلة قال المؤلف فصل يكره في الصلاة التفاته وفرقعة أصابعه وتشبيكها وتخصره وتروحه إلى آخر وكتب نصف الفصل وكتب في آخر أنصار المركب وكتب في الآخر يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت واضح. فلذلك البني آدم عرضة له مثل البشر زي الشيخ مشهور صلى الله عليه بقول الذهن ما يعني بقول عرض يذهب ويجي وإن كان الغالب علينا يذهب ولا يجي الأغلب علينا روح ما برجع اللي بعد. جزاك الله خير. اسمع اسمع ما أجمل هالكلام اسمع يكفينا هذا ليش نقول السلف الإمام سفيان الثوري حماد بن زيد وأبو زرع الرازي وأبو حاتم ليش نقول يكفينا الأربعة دول وإن كان الإسناد عندنا وين بصل ويكفينا لما ذكر إذا بتتذكر لما جبنا كتاب مختصر العلوم كنت أتعمد أقرأ تاريخ الوفاة وكان منهم إيش منهم يعني متوفى في 97 هجري متوفى في 100 وشوي هجري يعني يعني أدرك عصور الصحابة مثل قلنا أبو العالية رفيع بن الرياحي أبو العالي المشهور واضح. فهذا مثلا بقول أدركت يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسلم في زمن أبي بكر وعندي ترجم أنه أنا جميل جدا بس فيش وقت واضح. إذا ولا بدناش نذكر أنه في معنى تابعين وتابعين لا خلينا على علم الأربعة فقط. والأئمة الأربعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بين هؤلاء وأمثاله نزاع في أصول الدين مش نقول ما هم مختلفون بالفروع فرعية العملية بس في أصول الدين ليس بينهم إيش نزاع وكان وهم على ما كان عليه أصحاب الإيهيك بقول شيخ الإسلام في صفحة المجلد الخامس صفحة 256 بس بدي أختصر. أيوة وإذا قضيت إلى من فقه من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة وإذا علمت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الرابعين لم تجد فيه من حذر حذو الأشاعرة في أسماء الله في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج فيه الأشاعرة عن طريق السلف. والدليل عدم ورود آثار عنهم تؤيد ما ذهب إليه القوم ذكرنا عدة مرات. نعم. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المدسرين من الأشعرية قدم صدق في الإسلام والسب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على دفع المسلمين وهدايتهم ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. إذن الناس في هذا الباب أناس يعرف عنهم حسن المنهج والسيرة وحسن المقصد إن شاء الله ولكن ضل عن الطريق، ولكن أخطأ في بعض المسائل. هذا يؤخذ يعني كما يقال يرد قوله ولا يقدح في مكانته ولا ينقص من قدره. وأما من عرف كما سيأتينا كلام الشيخ، ومن عرف بالقرائن أنه عنده سوء قصد، أنه عنده حب للبدعة، أنه عنده دعوة للبدعة، هذا يهدر ولا كرامة. أيوة يا أبو اليمان. ولا ننكر أيضا أما لبعضهم فضلا حسنا فيما ذهب إليه وحفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله أيوة لكمل. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق واعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمي بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. إذن الناس كما قال الشيخ أصناف، منهم من كان حسن عنده يعني حسن القصد ولكن أخطأ. ومما يذكر في هذا الميدان الإمام النووي رحمة الله عليه، وأبو الحسن، والإمام بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، أبو القاسم بن عساكر رحمة الله عليه، هؤلاء من الأئمة، أبو بكر البيهقي رحمة الله عليه، فهؤلاء أئمة حقيقة لهم كما يقال قدم صدق، ولهم يعني حسن يعني مذهب وحسن سمت وحسن دين واعتقاد، لكن أخطأ في بعض المسائل. يعني الإمام النووي رحمة الله عليه من الشخصيات اللي أشكلت عند المشايخ بالعصور المتأخرة، إنه هل الإمام النووي رحمة الله عليه أشعري؟ يعني قال يقول الشيخ أن لبعضهم قصدا، على اعتبار إن إحنا بدنا نقول إنه هناك أشاعرة خلص، هناك أشاعرة، وإلا من ذكرنا منهم هم على الجادة، إلا أنهم أخطأوا في تأويل الصفات. يعني مثلا الإمام النووي رحمة الله عليه، الراجح والله أعلم إنه الشيخ الإمام النووي ليس أشعريا، وإن كان قد وصفه بذلك بعض الناس. ولذلك أنا أسأني مرة لما سمعت أحد المشايخ يقول أشعري جلد، هذا كلام أظن أنا فيه ظلم. أحسن ما قيل في الإمام أبو الحسن الأشعري في الإمام النووي رحمة الله عليه، إنه رجل عنده دين وإمام من أئمة أهل السنة، وعنده إخلاص ولن يزكي على الله. والدليل على ذلك بقول الشيخ مشهور جزاه الله خير في له كتاب اسمه الردود والتعقبات على الإمام النووي في تأويلاته في صحيح، في شرح صحيح مسلم، 300 صفحة يعني فوق 300 صفحة المجلد، كتاب جميل جدا بصراحة، أنا نزلته سبحان الله على الجهاز وكان يعني فيه فائدة. فبقول الشيخ إذا لاحظت، طبعا هذه الفكرة بذكرها الشيخ ابن عثيمين أيضا مستدلا بها على حسن منهج وعلى إخلاص الإمام النووي رحمة الله عليه وسلم، بقول لو تأملت اليوم ما تجد مكتبة صغيرة أو كبيرة إلا وفيها كتاب رياض الصالحين، صح؟ ما تجد مكتبة اليوم إلا فيها رياض الصالحين، مظبوط؟ ولا يوجد مكتبة تقريبا إلا فيها متن الأربعين النووية، متن الأربعين. فبقول الشيخ مشهور جزاه الله خير، لو تأملت صحيح مسلم تجد له مئات بل ألوف الشروحات، وإذا تأملت الأربعينيات في الأحاديث تجد المئات منها، لكن ما كتب القبول إلا لشرح صحيح مسلم بشرح النووي، واللي لا يكاد صغير أو كبير إلا يعرفه. وإذا جيت تذكر الأربعين على طول بقول لك الأربعين إيش؟ النووي. وكم من إمام حاول يجعل كتيبات فيها أربعينات من الأحاديث لكن ما عرفت إلا تلك. فبقول الشيخ مشهور جزاه الله خير، هذا يشعر على إنه الإمام لو لم يكن عنده إخلاص ما كتب الله عز وجل لكتبه القبول. لذلك الحافظ ابن حجر وكذلك أيضا ابن حجر رحمة الله عليه، بقول الشيخ الألباني بكررها أكثر من مرة، بقول لم تلد النساء مثله بعده. كان الشيخ ابن الألباني رحمة الله يقول هذه الكلمة عن ابن حجر، بقول لم تلد النساء مثله بعده. هذا الإمام لما جاء الناس، وذكرت هذا الكلام أكثر من مرة، لما جاء الناس إلى الإمام الشوكاني رحمة الله عليه أو طلبوا منه لما لا تشرح صحيح البخاري، ليش ما تشرح صحيح البخاري؟ وقال رحمه الله لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، حديث المقصود فيه لا هجرة من مكة بعد فتحها لا نقص حدا الإسلام، واضح. لكن قوله كأنه يريد أن يقول لا هجرة أي لا كتاب لا شرح بعد فتح إيش؟ فتح الباري. فكان استعماله لهذا الحديث في مكانه، فقال له. فالإمام الشوكاني اعتبر أنه شرح، والشيخ مشهور جزاه الله خير بجزء أكثر من مرة ذكرها، بقول لو قيل أنه شرح أنه فتح الباري شرح صحيح البخاري شرح الكتب الستة لكان صوابا، ولم يشرح صحيح البخاري فقط وشرح الكتب الستة. لذلك قلما حديث يوجد في صحيح البخاري إلا يجمع كل الأحاديث المتعلقة في هذا الباب، فتجد عمليا شرح ابن ماجه والنسائي والترمذي وبدأوا سنن بدأوا إلى آخره. فمثل هؤلاء الأئمة حقيقة على الراجح، على الراجح اللي أنا أرتضيه والله أعلم، أنه لهم أخطاء لهم أغلاط، لكنهم ليسوا أشاعرة صرفين كما يقال. فأعجبني مثلا الشيخ ناصر العقل في كتاب اسمه مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة، بقول من أهل عن الإمام النووي رحمة الله عليه، بقول من أهل السنة في جملة الاعتقاد، وتحتاج نسبته إلى الأشاعرة إلى شيء من التثبت والتحقيق. لماذا؟ لأنه خلاف الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة ليس فقط لتأويل الصفات، هم خلافهم في أصول الاعتقاد بل ما وافقوا أهل السنة والجماعة كما يقال. وهذه رسالة ماجستير حقيقة جيدة لسفر الحوالي اسمها منهج الأشاعرة، بقول فيها لا يصح اعتباره أشعريا، وإنما يقال وافق الأشاعرة في أشياء. وهذه رسالة جميلة جدا في بابها. تفضل. اللهم رب العالمين الصلاة القائمة آت محمد المسيح الفضيل وبعث المقام الحمد لله. إذن والله أعلم ما ذكره المؤلف كتاب منهج الأشاعرة الدكتور صفر الحوالي، هدانا الله وإياه وعافانا الله ظاهرا وباطنا، كان الشيخ الألباني إذا ذكر الرجل قال عافاه الله ظاهرا وباطنا، فكلامه أنه يعني لا يصح اعتباره أشعريا وإنما يقال وافق الأشاعرة في أشياء، نعم هذا صحيح، إلا أنه مخالف لأصول الأشاعرة. بل المتأمل لكلام الإمام النووي رحمة الله عليه أو لكلام ابن حجر رحمة الله عليه في خاصة في شرحيهما للبخاري ومسلم تجد أنهما خالفوا الأشاعرة في أصولهم وتكلموا على الأشاعرة وردوا في عديد من المواضع عليهم. فلذلك الآن والله أعلم المقول أنه ينسب يقال الإمام النووي أشعري، أنه يقال الإمام أبي الحجر أشعري، والله أنا أتوقف ويعني أتورع في هذا، وإن كان بعض المشايخ قد يكون يعني مال إلى ذلك، ممكن يقول سلك مسلك المتأولين بالأسماء والصفات لهم أخطاء وافقوا الأشاعرة في أشياء، نعم صحيح هذا الكلام لا شك في ذلك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه دعني لما تكلم في حديث النزول بقول وقل طائفة من المتأخرين، طبعا تكلم عن المتأخرين يعني قبله، يعني تخيل شيخ الإسلام ابن تيمية الآن مثلا متوفى 728 يعني بجوز هذا الكلام قاله قبل ما يموت بساعة فرضا، يعني كم بينه وبين هذا الكلام حوالي فوق 700 سنة واضح، وهو بتكلم عن متأخرين بجوز قبله بخمسين أو مئة سنة الشيخ إذا مش أكثر، ومع ذلك شو بقول رحمة الله عليه، بقول وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامهما نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع. البدع قد تقوى أحيانا والشبه قد تقوى أحيانا وتنتشر وتجد لها أنصار لدرجة أنه قل ما تجد شخص يسلم منها، فمثل هذا الأمر وقع فيه الإمام عفوا ابن حجر والنووي، وهذا مما يقال فيه تغمر في بحر حسناتهما. طيب قد يقول قائل انت قلت قبل قليل وتقسيم الامام الشيخ المعتمير رحمه الله عليه انه اذا كان قائله معروفا بالنصيحه والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في المخالفه والا عمل بالمستحق، طيب شو بده يعرفنا؟ ما الذي يعرفنا انه عنده سوء قصد ولا ما عنده سوء قصد؟ والمساله القصد وين موجود؟ وين محل القصد؟ شو القلب؟ طب احنا امرنا نشط على بطون الناس وعلى صدور الناس؟ لا ما امرنا بذلك. ماذا الرجل كمل عمل؟ وماذا إذا ميت الرجل صحيح كيف يلحقون عمله التشريح؟ فبالتالي الشيخ يقول رحمة الله عليه يقول العبرة بالقرائن، العبرة بالقرائن. الشيخ ماثيمين رحمة الله عليه إذا وجد إذا ذكرت في ترجمة هذا الشخص إنه كان زاهد عابد مثلا عنده قوة في دينه عنده ثبات إلى آخر محافظ على الصلوات سمته جيد تدينه جيد، لذلك اليوم إخواني يستعجل في الكلام في بعض الأشخاص، أنا بصراحة أتورع للآن في الكلام فيهم صراحة، مثل الشيخ صالح المغامسي هو عجالي يعني على عجلة، أنا مش متابع بصراحة، في فتاوى ظهرت في الأخير غريبة مستشنعة قد يقال ذلك، بس أنا الرجل بصراحة يعني أهدره بالكامل، لا أقول عنه من أهل البدع عليه السلام وبركاته، أنا بالنسبة لي لا ما بدعه، لكن قد أقول كما قال الشيخ المعتمين رحمة الله عليه في شخص مثلا خرج، بقول مثلا النووي من أهل السنة والجماعة خرج عن أهل السنة في مسألة تأويل الصفات، ابن حجر من أهل السنة والجماعة خرج عن أهل السنة والجماعة في مسألة كذا وكذا، لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بعد ما أجاب عن مسألة أنه كيف بدنا نعرف سوء قصد الرجل وعدم سوء قصده، قال الشيخ بسيرته بترجمته بتدينه بمحافظته على صلاته وعبادته إلى آخر ذلك بصواب منهجه عامة، أنه رجل معظم للسنة معظم لأهلها يذكر أهل العلم بخير، هذه أشياء تظهر من الإنسان إن كان من هذا النوع يعتذر عنه كما قال الشيخ، ولكن ترد عنه يعني يرد كلامه في هذه المخالفة. أما أهل الشيخ يقول طيب متى يخرج الإنسان من أهل السنة والجماعة؟ يعني مثلا وهذا كلام بإذن الله في الحقيقة بنحاول سنحاول إن شاء الله إنه نفصل فيها شوية، لأن اليوم هذه مسألة مزقت الشباب ووقعت فيه كثير من الإشكالات، إنه اليوم قد نختلف في تبديع شخص بتروح بيننا للأبد، انت بدعت غيرك ما بدعت، مسألة اجتهادية، ولا انت عندك دليل قاطع فيه برهان من الله فيه يعني كما قال فيه دليل من الله يعني فيه برهان؟ لا المسألة مسألة اجتهادية، فلا تلزمني باجتهادك ولا ألزمك باجتهادي، بس خلاصة الأمر ان اخواني الخروج من اهل السنة والجماعة بيقول الشيخ العثيمين على نوعين، خروج مطلق ومطلق الخروج. شو يعني خروج مطلق؟ انه يخرج من اهل السنة والجماعة ويهدر ولا يعتبر من اهل السنة والجماعة، واضح؟ هذه متى تكون؟ في شخص إذا كما سيأتي من كلام الإمام الشاطبي إن شاء الله فيما بعد، واضح إنه في شخص مثلا خرج عن أهل السنة والجماعة في أصل كلي، في أمر كلي، واضح. هذا الإنسان مثلا يأتي ويقول مثلا، خلينا نقول ليس للشريعة وزن، العقل مقدم على النقل في مثل هذه المسائل، ظواهر النصوص غير مراد لذاته مثلا، واضح، صفات الله عز وجل منفية، مثل هذا الأصل الكلي قد يقال إنه هذا خرج فيه من أهل السنة والجماعة. لكن ممكن الإنسان يكون عنده إثبات للأصل ولكن هو خالف في بعض المسائل، هذا بسموه مطلق الخروج. أقرأ كلام الشيخ بالحرف أحسن حتى يعني يكون كلامه أوقع في النفس. بقول الشيخ هناك من يتصرعون بالحكم بمجرد أن الشخص يخالف في مسألة من مسائل الاعتقاد. طبعا إذا بدنا نسرد، وأنا والله هميت كما قيه هميت في فترة من الفترات، وهذا موجود وحتى موجود يعني جاهز مدناش شطار، يعني إذا شطار إني أجمع أخطاء السلف وبدع السلف، بدع وقع فيها السلف، وأخطاء وقع فيها كبار السلف كابن خزيمة وغيره من كلام السلف نفسه. يعني مثلا الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه ينكر الصورة لله عز وجل، هذا الإنكار للصورة يبدع عليه. لذلك بقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، من قال إن الله خلق آدم على صورته قال صورة آدم فهذا جهمي، من قال لفظ بالقرآن مخلوق جهمي، وكم من السلف قال بهذا سيأتينا إن شاء الله، واضح. ففي أخطاء لا يسلم منها أحد، فإذا جمعنا أخطاء القوم، قتادة ابن دعامة السدوسي أجت الحين، قتادة ابن دعامة تابعي ولا مش تابعي؟ تابعي. أدرك عكرمة مولى ابن عباس ومتوفى مية وشوية، كان رمي بالقدر، ولو قدر الله كان جبت كلام الإمام الذهبي فيه، رمي بإيش؟ بالقدر. ومع ذلك رحمة الله عليه بثلي عليه الإمام الذهبي ثناء حسن وثناء جميل، قال ولكن الرجل يريد الاجتهاد ولكن أخطأه كذا. فبعض الناس يريد، وهذا سيأتينا، بعض الناس اجتهد من حيث طلبه للحق لكنه أخطأ في اجتهاده، هو يريد حق ما يريد باطل لكن باجتهاده أخطأ، واضح. هذا لا يعامل معاملة سوء قصد، من كانت عنده سوء قصد، من كان حب البدعة وهدر لوزن للبدعة ولأهلها. نقرأ كلام الشيخ حتى ما يطول الأمر فينا. بقول الشيخ علما أنه وجد في بعض مسائل أنا قلت اللي هميت فيه، زي ما قلت لك جزء واضح الفكرة، أنا قلت أنه تجمع كلام السلف بصراحة اللي أخطأ فيه، بس قلت يعني يبقى الأمر والله. وسألت الشيخ مشهور كأني فيما أذكر، فما أشجع الشيخ، ناسي أنا بالضبط الآن، واضح. مثل وإذا حتى ذكر الشيخ مرة مسألة قال بعض أهل العلم أراد أن يجمع في المحدودين من الصحابة، المحدودين اللي يقيم عليهم إيش، فقال وتركت الأمر حتى لا تهدر مكانتهم. الشيخ ابن عثيمين الحين بقول لك قد تكون عندك مسألة إظهارها خطأ، مثل مسألة التكفير سيأتينا فيما بعد، قد يفهم عنه خطأ كما فهم عن الشيخ وأريق الدماء شديد كثيرة بسبب كلام للشيخ عام، واضح. يعني مسألة كما قلت لك يعني قد يكون هذا المخطئ مأجور بتحسين النية. فبقول الشيخ رحمة الله العلم أنه وجد في بعض مسائل الاعتقاد مختلفة في أهل السنة فيما بينها، فمن الذي يخرج به الشخص المسمى أهل السنة والجماعة حتى يكون ضابطا عاما يرجع إليه طلاب العلم؟ أختم بهذه، بقول الشيخ الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة نوعان، خروج المطلق ومطلق خروج. فمطلق الخروج معناه أن يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة من المسائل، بيكون عنده منهج أهل السنة والجماعة واضح وعقيدته سليمة لكن أخطأ في حزبية، عنده حزبية، عنده جواز التحزب في الإسلام مثلا، هذا يخرج من أهل السنة والجماعة كليا. بقول فهنا لا يجوز أن نقول إنه ليس من أهل السنة والجماعة على سبيل الإطلاق، بل نقول خرج في هذه المسألة كالاستواء على العرش، فإن بعضهم ينكر الاستواء على العرش ولكنه لا ينكر العلو ولا ينكر بقية الصفات، وبعضهم ينكر الصفات الخبرية كالوجه واليدين ولا ينكر الصفات المعنوية. عند الشيخ هذه مالها مطلق خروج وليس خروج مطلق، بقول فلا يجوز أن نصفه بالخروج المطلق، تخيل. بقول بل هذا عنده مطلق خروج، ما نقول هو ليس من أهل السنة والجماعة. فاللي بنختلف فيهم اليوم من هالمشايخ المعاصرين، اللي بنختلف فيهم اليوم الآن على الأقل، يعني أنت انظر يعني هل هذا الشيخ وصل في أخطائه، مجموع أخطائه وصل لهذا الحد كمن أنكر صفات الخبرية كذا، صفات الاستواء وكذا إلى آخره، هب أنه وصل إلى هذا فقول هو من أهل السنة، هب أنه مجموع أخطائه تساوي أخطاء الإمام الذهبي فرضا، جيد تأويلات الإمام الذهبي رحمه الله عليه، هل هذه أخرجت الإمام من أهل السنة؟ فعلى الأقل يقال الرجل سني لكنه خرج عن أهل السنة في كذا وكذا وكذا، وهذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.